رسول الله؟ قال ومضمر الشاء نسما وإن وقع موهم ما استبان أنه امتنع. نحن قلنا يا إخواني إذا قلنا ابن مالك منع أن يأتي معمول الخبر بعد الفعل مباشرة، فإن ورد من كلام العرب ما ظاهره ذلك جاء المعمول بعد الفعل مباشرة فهذا مؤول على تقدير ضمير شأن مع الفعل. واضح هذا الكلام؟ نعم. وبهذا فلم يأتي المعمول بعد الفعل مباشرة، بل هناك فاصل وهو اسم كان ضمير الشأن. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ فهمنا معنى البيت؟ قال ومضمر الشأن أي ضمير الشأن اسما وهو اسم. إنو أي قدر. متى نقدر هذا؟ إن وقع في الكلام ما يوهم أن ما منعناه جائز، أليس كذلك؟ هذا منعه ومنع هذا، لكن ورد هكذا فهذا الذي ورد يوهم أن هذا الممنوع ليس ممنوع، فماذا نفعل؟ تقدر ضمير شأن في هذه الحالة. واضح يا أخي؟ استبان، تبين استبان لك قبل أن هذا ممنوع، أي ظهر لك تماما أنه ممنوع، فهذا يوهم يجعلك تتوهم أن هذا الذي استبان أنه ممنوع يوهمك بأنه جائز، صحيح أم لا؟ ففي هذه الحالة تقدر ضمير شيء بحيث بشرط أن يكون ظرف ولا جرى المجرور. لا، مسألة الظرف هذا لا نحتاج فيه لتقدير حتى لو تقدم المعنى، لا مشكلة. قال ابن عقيل رحمه الله يعني أنه إذا ورد من لسان العرب بعد البيت مباشرة، قال يعني أنه إذا ورد من لسان العرب ما ظاهره أنه ولي كان وأخواتها معمول خبرها، إذا ورد ذلك فأوله على أن في كان ضميرا مستترا هو ضمير الشأن، وذلك نحو قوله قنافذ هداجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عودا. أنه إذا ورد من لسان العرب ما ظاهره يعني الظاهر منه الموجود يعني الظاهر الواضح يعني هذا ورد هكذا، هذا البيت ورد هكذا، تمام. قبل قليل ابن مالك قال تقديم المعمول، مجيء المعمول، معمول الخبر، هذا إياهم معمول للخبر. ابن مالك قبل قليل قال مجيء معمول الخبر بعد الفعل ممنوع. طب هذا الكلام على ما يدل ظاهره؟ يدل أنه جائز، صحيح أم لا؟ إذن كأنه يخالف ما قاله ابن مالك، فماذا نفعل؟ نقدر ضمير شأنه لئلا يكون المعمول قد جاء بعد الفعل. واضح؟ مرة ثانية قال يعني أنه إذا ورد من لسان العرب ما ظاهره أنه ولي كان وأخواتها معمول خبرها فأوله على أن في كان ضميرا مستترا هو ضمير الشأن، وذلك نحو قوله قنافذ هداجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عودا. الأصل بما كان عطية عودهم، فهم معمول للخبر عودا، تقدم المعمول وجاء بعد الفعل هذا ممنوع لكن ورد، فنؤول التقدير بما كانه إياهم عطية عودا، أي بما كان الأمر أو الشأن عطية عودهم، تمام؟ ليس سؤالي فهمت. نعم، تفضل. بالنسبة لجرير الفرزدق هل شعرهم يستدلوا به؟ يعني عطية هذا جرير صحيح، هذا فرزدق يهج فيه. أظن نعم يدخلان في عصر الاحتجاج الفرزدق، يعني أنا أذكر الفرزدق وجرير كان معاصرا له. نعم أظن يدخلان إن شاء الله، هذا غالب ظني. نعم أظن الاثنين بعد 105. لا لا لا أظن يدخلان، حتى إن الفرزدق كان يلحن أحيانا وكان يقول للشعراء للنحاة علي أن أقول عليكم أن تتأولوا، لا يلحن، يعني هو يأتي بكلام يخالف القواعد التي وضعوها فكانوا يعيبون عليه. يعني يوجد بيت مشهور أنه غير إعراب كلمة على خلاف ما هو على خلاف القياس، يعني فقال له النحاة او احد النحاة لما نصبت كذا أو لما رفعت كذا؟ فقال له على ما يسوءك وينوءك، علي أن أقول وعليكم أن تتأولوا. يعني أنا أقول أنتم ابحثوا عن وجوه يعني. تمام. ففيما أذكر يعني أنه يدخل في عصر الاحتجاج فيما أذكر. 220 ولا 150 ها؟ يعني يقولون العصر العباسي الأول آخره، بعضهم يقول هذا، يقول آخر عصر الاحتلال آخر العصر العباسي الأول، العصر العباسي الثاني لا يدخل لانتشار اللحن وهكذا. نعم. وفيما أظن يعني هو لما جاء بهذا البيت هذا دليل أنه يحتج بكلامه، والا لما كان يعني مناقضا لما قاله ابن مالك. ما هو لم ياتي بها للاستشهاد، وياتي بها ليقول هذا ورد في لسان العرب في لسان من يحتج بكلامه، الظاهر ذلك يعني انه اتى بما يحتج به. قال ابن عقيل فهذا ظاهره، هذا البيت ظاهره انه مثل كان طعامك زيد اكل، البيت يشبه هذا، تقدم الخبأ المعمول وحده يعني. قال ويتخرج على أن في كان ضميرا مستترا هو ضمير الشأن وهو اسم كان. واضح؟ هذا مثال لما يشبه أو لمثل هذا، لمثل تقدم المعمول وحده. تمام؟ قال بعد ومما ظاهره أنه مثل كان طعامك آكلا زيد، يقصد الحالة الثانية، يريد مثال من كلام العرب يشبه هذه الحالة، تقدم المعمول مع الخبر وجاء المعمول قبل الخبر بعد الاسم، هذا أيضا ممنوع عند ابن مالك. تمام؟ فإن ورد في كلام العرب ما يشبه هذه أيضا قدرنا ضمير شأن هنا أيضا. ماذا؟ لا هو يقصد يعني ما ظاهره هكذا يعني، يعني ما يشبه هذا لكن يعني ليس شبه تام، لأن هنا على تقدير لو فرضنا أن هذه الجملة كان طعامك آكلا زيد، لو فرضنا أنها جاءت في لسان العرب على خلاف رأي ابن مالك أنها ممنوعة كان سيقول كان طعامك آكل زيد، أنت معي؟ لكن هو يقول يعني هذا ممنوع عندي، ومما ورد من لسان العرب ظاهره أنه يشبه هذا ويدل على أنه ليس ممنوع، أو يعني يفهم منه أنه ليس ممنوع أو يوهم هو كذا كذا. واضح هذا؟ يعني هو جاء بالكلام موافقا لرأيه هو، ثم جاء قال إن جاء من لسان العرب ما يوهم أن هذا الذي أقوله هو ممنوع جائز فأوله على أو بهذه الطريقة. قال هنا ومما ظاهره أنه مثل كان طعامك آكلا زيد قوله فأصبحوا والنوى عالي معرسهم وليس كل النوى تلقي المساكين. انتبه معي. قال هنا وليس كل النوى تلقي المساكين، الأصل وليس المساكين كل النوى تلقي أو تلقي كل النوى، لا بأس. فجاء الخبر تلقي قبل الاسم، طبعا الاسم هو المساكين. نكتب المثال هنا، يقول وليس كل النوى تلقي المساكين، الأصل وليس المساكين تلقي كل النوى. المساكين اسم، تلقي خبر، كل معمول للخبر، هذا الخبر ومعموله تقدم على الاسم أليس كذلك، مع تقدم المعمول على الخبر، صحيح أم لا؟ يشبه هذا الخبر مع معموله تقدم مع تقدم المعمول على ماذا؟ واضح هذا الكلام؟ ها معي إخواني جميعا؟ نعم. مرة ثانية انظر هنا في هذه الجملة وقارن بينها وبين هذه الجملة. هنا كان زيد حافظا القرآن، هذا خبر ومعمول. هنا ماذا حصل؟ تقدم الخبر معه وتقدم المعمول على الخبر، صحيح ام لا؟ هنا نفس الشيء. وليس كل النوى تلقي المساكين الأصل وليس المساكين تلقي كل النوع اسم تلقي هذه الجملة خبر كل مفعول لتلقي معمول للخبر ماذا حصل هنا؟ تقدم الخبر مع معموله وتقدم المعمول على الخبر أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ يشبه هذه تمام؟ فهذه أيضا عند ابن مالك مؤولة وليس أي وليسه يعني وليس الأمر كل النوى تلقي المساكين على هذا التفصيل واضح يا إخوان؟ عند ابن مالك ممنوع ممنوع يعني إلا لو نريد هذا لابد نأتي بالضمير الشعر هكذا تمام. جميل والآن عند من جائز هذا؟ ها؟ كان طعامك أكلا زي عند الكوفيين عند الكوفيين جائز هذا الذي هو ممنوع عند ابن مالك؟ جائز عند الكوفيين أنت معي؟ وهذه جائزة عند بعض البصريين كما قال ابن عقيل واضح؟ لكن نحن نقول لو أخذنا برأي ابن مالك وسيرنا على رأيه إن ورد مثل هذه الجمل تؤول على تقدير ضمير الشعر واضح؟ قال ومما ظاهره أنه مثل كان طعامك آكلا زيد قوله فأصبحوا والنوى عالي معرسهم وليس كل النوى تلقي المساكين قال هو قال بعد إذا قرئ بالتاء المثناة من فوق تلقي تمام؟ قال في النهاية يعني قال فيخرج البيتان على إضمار الشاء على إضمار الشاء على تقدير ضمير الشاء قال والتقدير في الأول بما كان هو أي الشأن فضمير الشأن اسم كان وعطية مبتدأ وعود الجملة خبر وإياهم مفعول عود والجملة من المبتدأ والخبر خبر كان فلم يفصل بين كان واسمها معمول الخبر لأن اسمها مضمر قبل المعمول أليس كذلك؟ في هذه الحالة اسمها هنا قبل ماذا؟ قبل المعمول فلم يأتي المعمول بعد الفعل بل جاء بعد الاسم وهذا لا بأس به تمام يا إخوان؟ قال والتقدير في الثاني والتقدير في البيت الثاني وليس هو أي الشأن أيضا فضمير الشأن اسم ليس وكل النوى منصوب بتلقي أنتم يا إخواني؟ قال وتلقي المساكين فعل وفاعل هو أعربها جملة فعلية هو أعربها جملة فعلية لكن هذا الكلام هذا الإعراب تلقي المساكين يخالف هذا أنتم معي؟ لو قلنا تلقي المساكين تلقي فعل والمساكين فاعل فكأن الأصل وليس تلقي المساكين كل النوى أين اسمه كان في هذه الحالة؟ أين اسمه ليس في هذه الحالة؟ لو كان أصل الجملة وليس تلقي المساكين كل النوى يعني جاء بعد ليس جملة فعلية أليس كذلك؟ أين اسمها؟ أين اسمه ليس؟ محذوف يعني ممكن والجملة خبر سنقول محذوف وتقديره ما هو؟ تقدير ضمير الشأن لكن نحن نقول هذا التقدير إذا جاء معمول الخبر الجملة أصلا هنا في الكلام ليس فيها تقدير شيء محذوف يعني لو قلنا الضمير محذوف هو إلى أي شيء يعود هي الجملة كاملة على تقدير وليس المساكين تلقي كل النوى هذا هو الأصل هذا الذي كان ينبغي أن يكون عليه المثال لكن هنا وليس هو يقول هذه الجملة تلقي المساكين فعل وفاعل يعني كأن الأصل وليس تلقي المساكين كل النوى الجملة ناقصة لماذا؟ لو قلنا هناك ضمير هذا الضمير إلى أي شيء يعود؟ نحن أصلا لا نحتاج لضمير الضمير إذا قدر فلابد أن يكون هناك شيء يعود يعود وليس هو ماذا تلقي المساكين كل النوى بل المقصود وليس المساكين تلقي كل النوى أنتم معي فأنا فيما يظهر لي أن التقدير هذا أولى من أن نقدرها جملة فعلية تقدير كونها جملة اسمية على الأصل وليس المساكين تلقي كل النوى ثم تقدم الخبر تلقي مع ماذا؟ معمول. مع معموله وفاعل تلقي هي التقدير، وليس المساكين تلقي، تلقي هي أي المساكين كل النوم. أنتم ما يا أخوان؟ لا، في هذه لو قدرنا بهذه الطريقة لا يوجد ضمير شاء، لكن أنا أريد أن أقول هذه الجملة الذي تقدم فيها معمول الخبر على الخبر، ابن مالك كان يذكرها إذا تقدم المعمول مع الخبر على الاسم، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ لكن هذا الآن على كلام ابن عقيل ليس اسما، هذا فاعل تلقي، صحيح أم لا؟ هذا المثال كان يذكره ابن مالك مثالا لتقديم معمول الخبر مع الخبر على ماذا؟ على الاسم، لكن ابن عقيل جعل هذا، جعل هذا فاعل. ماذا يكون اسم؟ ها؟ يعني لو قلت على تقدير أنها جملة فعلية؟ يعني قدم هذا، يعني قدم تلقي وكل النوى تلقي المساكين، فماذا يكون اسم ليس في هذا؟ في هذه الحالة اسم ليس كما قالوا ضمير الشأن، يعني وليس الأمر كل النوى تلقي المساكين، والتقدير وليس الأمر المساكين تلقي كل النوى. المساكين ضمير الشأن موجود. ها؟ ضمير الشأن موجود في هذه الحالة. في أي حالة؟ في وليس كل المساكين. يعني فليس كل النوى ضمير الشأن لم يعني موجود، لا يكون يعني نحن نقول هذا المثال ابن مالك جاء به ليقول إنه في ظاهره يشبه هذا، يشبه هذا، هنا كان وخبرها واسمه، صحيح أم لا؟ لكن على إعراب ابن عقيل هل هذا ليس وخبرها واسمها؟ لا، هو قال ليس وهذا فعل وهذا فاعل، فهو مخالف حتى في ظاهره لتركيب الجملة التي جاء ابن مالك بهذا المثال ليقول إنه مشابه له، تمام يا إخواني؟ فلذلك أنا قلت أصل الجملة هذه هكذا، وليس المساكين تلقي كل النوى، هذا الأصل، اسم ثم خبر ثم معمول، ليكون كهذه اسم ثم خبر ثم ماذا؟ ثم جاءت هذه الجملة بهذه الطريقة كأنها تشبه الممنوع الذي منعه ابن مالك في هذه الجملة، أنتم معي؟ واضح هذا الكلام؟ فهو هنا قال وكل النوى منصوب بتلقي، وتلقي المساكين فعل وفاعل، يعني جعل الأصل وليس تلقي المساكين كل النوى، يعني جاء بعد ليس جملة فعلية، هذه الجملة بهذه الطريقة يعني نحن مضطرون على كل حال إلى تقدير ضمير شأن، لو جاءت الجملة وليس تلقي المساكين كل النوى نحن مضطرون إلى تقدير ضمير شأن ليكون اسما لليس، لأنه ليس عندنا اسم في هذه الحالة، ليس الأمر تلقي المساكين كل النوى، واضح هذا الكلام؟ لكن أنا أقصد على إعراب ابن عقيل ليست مشابهة لهذه، هذه فصل بين الفعل وبين اسمه بالخبر مع معموله مع تقدم، وهذا ليس اسما لهذا على رأي ابن عقيل، لأنه أعربه الفعل، واضح هذا الكلام؟ على كل حال هذا الذي منعه ابن مالك، الخلاصة يعني إن ورد في كلام العرب ما يوهم بأنه غير ممنوع فإنه يؤول على تقدير ضمير الشأن. لا بد من تقدير ضمير الشأن، لا مفر من ذلك، ليكون اسما لليس، ليكون اسما لليس. بيت قبل بيت فأصبحوا وهذا ضمير لا، هو يعني فهم البيت فهما كاملا يحتاج إلى أن تعرف الكلام السابق والكلام اللاحق، وهذا ممكن ليس مرجع إلى السابق. يحتمل، لكن فيما يظهر هو يقول فأصبحوا والنوى عالم عن رأسهم، ثم قال وليس كل النوى تلقي المسألة، أشعر أن هذه الجملة خلاص يعني كأنها جملة استئنافية ليست مرتبطة من الناحية النحوية بالكلام السابق، من الناحية النحوية، من الناحية المعنوية نعم في نفس الموضوع، لكن ها من الناحية النحوية ليس فيها شيء ناقص تكملته في الكلام السابق، بل هي كاملة، كاملة في أي جملة؟ ليس، ونحن قلنا لو قلنا على رأي ابن عقيل الأصل وليس تلقي المساكين كل النوى، لو قلنا هذا ورس لابد من تقدير ضمير الشأن، ليكون اسما لليس، لابد من لليس من اسم، يعني وليس الامر تلقي المساكين كل النوع، لابد من هذا التقدير. تمام؟ نعم. لا يعني نحن في المثال الثاني هنا وليس المساكين تركي على تقدير، يعني هو عمل الجمع هناك في الفعل مع الفاعل، جمع التكسير يمكن أن يؤنث معه الفعل، أنت معي؟ فيمكن نعم حتى ولو جاء، يعني نحن نقول مثلا جاءت الطلاب، تمام؟ ما المانع أن نقول الطلاب جاء؟ قلنا في في في حكم الفعل يجوز تأنيث تذكير الفعل وتأنيثه مع جمع التكسير، فنقول مثلا جاءت الطلاب، فيما يظهر لي ليس هناك معنى أن نقول الطلاب جاء، لأنها نفس التقدير، أنت معي؟ يعني نحن نقول مثلا قالت العرب ونقول العرب قالت هذا، قالت العرب هذا من هذا الباب، أنت معي؟ ونقول أيضا قال العرب قالت هذا، أو العرب ما قالت هذا، فبناء على ذلك نقول الرجال جاءت الرجال، ويمكن أن نقول الرجال جاءت، وبناء على ذلك يمكن أن نقول تلقي المساكين والمساكين تلقي، أنت معي؟ بتأنيث الفعل حتى لو جاء متأخر، تمام؟ فلا يلزم هنا أن نقول المساكين تلقون، لأنك عملته معاملة ماذا؟ معاملة الأنثى، تمام؟ فكأنك تقول المساكين تلقي، كما يقال العرب قالت ذلك، أو العرب منعت ذلك، واضح هذا الكلام؟ المسألة التالية يا إخواني تتعلق بشيء يخص الفعل كان وحده، وهو زيادة كان، وهذا سنعرفه غدا إن شاء الله.